إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو المجلس الرابع من مجالس الشرح المفهم على حصن المسلم وكان آخر مجلس تكلمنا فيه حول فضل تلاوة أو فضل الذكر بعد ذلك إن شاء الله تعالى نكمل ما تبقى من المقدمات المقدمة التي بعد فضل الذكر أسباب تناسي الذكر لماذا يتناسى الناس الذكر ترون أنني أقول يتناسى وليس ينسى لماذا لأن الذكر لا ينسى لأنه معلوم بالضرورة وفائدته ظاهرة والأمر به معلوم فلا يجهل مسلم شأن الذكر في دين الله عز وجل ولهذا أقول يتناسى يتناسى أي أنه يتعمد ذلك يتعمد نسيان ذكر الله عز وجل أول أسباب تناسي الذكر هو الجهل بفضله وما أعده الله للذاكرين والذاكرات هذا من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان يتقاعس عن العبادات فما الذي يحمل الناس مثلا على ترك قيام الليل هو جهلهم بفضل هذه العبادة وعدم اطلاعهم على ما أعده الله للقائمين ما الذي يحمل الناس على عدم الصيام صيام الاثنين والخميس والأيام البيض ونحو ذلك هو جهلهم بفضل هذا الصيام فالجهل داء قاتل وهو كما قالوا يفعل بصاحبه ما لا يفعله العدو بعدوه من الأسباب كذلك الشيطان فأعظم وظيفة للشيطان بالنسبة إليه هو أن يشغلك عن ذكر الله تبارك وتعالى ولهذا الله عز وجل عندما ذكر بعض أعمال الشيطان قال تبارك وتعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم هذه أعظم وسيلة له وهي الإيقاع بين المسلمين وبين الأخوين وبين الصديقين حتى ينتهي هذا الإيقاع بالتكفير والتفسيق والتبديع ولربما تمحور الإيقاع على سبب تافه وسبب حقير كما هو شأن كثير من العوام من الجاهلين ممن فتنوا بكرة القدم فتجد طائفة تتعصب لفريق وطائفة أخرى تتعصب لفريق آخر فيبدأ الحديث بين رجلين من الطائفتين فيقول الأول للثاني نحن أحسن منكم مثلا ويقول الثاني للأول بل نحن الأحسن ثم يتآتون بعد ذلك الحديث بقسوة فيسب هذا أخت هذا أو زوجته أو أمه فتصير المسألة من رياضة إلى عرض، فيحمل الثاني تحمله النزعة ودعوى الجاهلية، تحمله على أن يغضب فيتلفظ بكلمة الكفر كأن يسب الله عز وجل. سب الله كافر. أنا الآن مثلت لكم بمثال يسير نعيشه وكله مألوف عندنا ونحن نعهده في حياتنا، لا ينكر هذا المثال عاقل، بل ربما وصل هذا الخلاف من أجل كرة القدم إلى القتل، فيقتل هذا أخاه بسبب فريق ربما هذا الفريق لا يمد إلى الإسلام أصلا بصلة. السبب الثالث وهو عام، ألا وهو كثرة الانشغال بالدنيا، فالذي يجعل همه الدنيا ستملأ هذه الدنيا قلبه ولبه، فلا تبقى هنالك مساحة لذكر الله عز وجل أو للاهتمام بذكر الله عز وجل، فمنذ أن يستيقظ إلى أن ينام وهمه كيف يحصل مالا أو كيف يحقق وظيفة أو ينجح في أمر دنيوي. ولهذا عندما ذكر الله عز وجل أوصاف المؤمنين الذاكرين قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، بين عز وجل أن مما يلهي عن ذكر الله التجارة والبيع، وقصد بذلك الدنيا ككل، فهذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. وكذلك سليمان عليه السلام في قصته المعروفة، وقد كان عليه السلام يحب الخيل ويحب الفروسية، أخبر الله عنه أنه قال: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. أحببت حب الخير، الخير يطلق في القرآن الكريم ويراد به أمورا شتى، من بينها المال كما قال الله عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد، أي وإنه لحب المال، وهنا أريد بالخير الخيل. فسليمان عليه السلام شغله حب مشاهدة الخيل والفروسية وحب ترويضه للخيل وتأديبه لها، شغله عن ذكر ربه فيما ظن، ولعل قصته ستأتينا مفصلة إن شاء الله تعالى في بابها. هذه من الأسباب التي تجعل الإنسان ينشغل عن ذكر الله تبارك وتعالى. ما هي الصفة التي يذكر العبد بها ربه؟ الصفة التي يذكر العبد بها ربه نذكرها في الجملة في قسمين. أما القسم الأول أو الجهة الأولى من حيث العدد، من حيث العدد، ذكر الله عز وجل كلما كان عدده كثير كلما كان ذلك أفضل، بل إن من أوصاف المؤمنين أنهم يكثرون من ذكر الله عز وجل. ولهذا يقول الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبائكم، كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا. الله عز وجل في هذه الآية بيّن أن ذكر الله عز وجل يكون أكثر من ذكر الآباء. كانت العرب قديما إذا أكملوا مناسك الحج اجتمعوا فجعلوا يتفاخرون بآبائهم وأجدادهم. بعدما يكملون مناسك الحج يجتمعون، وأظن أن هذا مر معنا بتفصيل العام الماضي في تفسير سورة التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر أي تكاثركم بذكر آبائكم وما حققوه حتى زرتم المقابر. لماذا؟ كان هنالك قبيلتان، يأتي شريف من شرفائهم فيقول: نحن فينا هذا الرجل وفينا هذا الرجل وفينا هذا الرجل من الأبطال والشجعان والمقاتلين والشعراء والبلغاء. ثم يأتي شريف من الطائفة الثانية فيقول: نحن فينا هذا وهذا فإذا أكملوا ما فيهم من الأحياء ذهبوا إلى المقابر. فجعلت الطائفة الأولى تقول: هذا القبر لرجل فينا كان كذا وكذا وكذا. وجعلت الطائفة الثانية تقول: هذا القبر لرجل فينا كان كذا وكذا. هذا هو معنى حتى زرتم المقابر، يعني لم تكتفوا بالأحياء وذهبتم إلى الأموات، فجعلتم تفتخرون بهم وهم في قبورهم. هذا هو المقصود. وذهب بعض المفسرين في تفسير قوله تبارك وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا، قالوا إن المراد بذلك أنه ينبغي على المؤمن أن يذكر الله عز وجل أكثر من ذكر الطفل الصغير لأبيه وأمه، لأنه إذا قلنا آباء يدخل فيه ماذا؟ الأمهات، فهذا من باب التغليب، كقولنا للشمس والقمر، والشمس مؤنث القمران. نعم. فالطفل الصغير لا ينفك لسانه عن ذكر أبيه والتلفظ بلفظة أبي وأمي، فينبغي على المؤمن أن يكون لسانه أكثر من ذكر هذا الطفل الصغير لوالديه. هذا هو المقصود عند بعض العلماء ممن فسر هذا النص وهذه الآية. طبعا وممن قال بذلك ابن عباس وعطاء والضحاك والربيع رضي الله عنهم ورحمهم الله عز وجل. قال القرطبي: معنى الآية واذكروا الله كذكر الأطفال آباءهم وأمهاتهم، أبه أمه، أي فاستغيثوا به والجأوا إليه كما كنتم تفعلون في حال صغاركم مع آبائكم. هذا كلام الإمام القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره. هذا من حيث العدد، أكثر من ذكر الله عز وجل. كلما كان ذكرك لله تعالى أكثر كلما كان ذلك أفضل وعند الله أعظم. ولهذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يسبح الله في اليوم أكثر من 1000 مرة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم وما أدراكم كان يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، فهو القائل: إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. إذا كان رسول الله الذي غفر له ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة، فما بال الناس اليوم ممن يقرون بالمعصية وممن أرهقت كاهلهم الخطيئة. فعلى الناس أن يكثر من ذكر الله عز وجل. اجعل لنفسك وردا لكن لا تلزم به غيرك، لأن الإلزام هو الحرام. أما أن تجعل لنفسك وردا تستغفر الله وتتوب إليه في اليوم 1000 مرة، لا تمر عليك 24 ساعة إلا وقد نطقت بهذا الورد، تجلس فتقول أستغفر الله الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الحي القيوم وأتوب إليه 1000 مرة. وفضل الاستغفار سيأتينا في بابه إن شاء الله تعالى. هذا من حيث العدد. من حيث الكيفية، كيف تذكر ربك؟ من حيث الكيفية، عندك كيفية مجزئة وكيفية مستحبة. أما الكيفية المجزئة فهي أن تذكر الله عز وجل في نفسك. يجوز لك أن تذكر ربك عز وجل في نفسك، لا تسمع من حولك، لا تسمع حتى من هو بجنبك، فهذا يجوز. ودليله الحديث المعروف، في الحديث القدسي المعروف، نعم، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأثبت هنا أنه يجوز الذكر النفسي. ومن هذا الحديث ذهب طائفة من أهل العلم، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى مفصلا في دعاء دخول الخلاء، بيت الخلاء، من نسي البسملة والاستعاذة بالله عز وجل من الخبث والخبائث، إنسان دخل إلى بيت الخلاء ونسي أن يأتي بالبسملة، وكذلك لأن البسملة هي حجاب ما بين عورة الإنس وأعين الجن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا هذا في المحاضرة التطبيقية التي أخذناها في بداية السنة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم ووضوئه وصلاته. إذا نسيت، هل يجوز لك أن تقولها داخل بيت الخلاء؟ لا. ذكر الله لا يجوز. ذكر الله داخل بيت الخلاء لا يجوز، حرام، لأنه امتهان له تبارك وتعالى، استنقاص. لكن الذين رأوا بالجواز استدلوا، وطبعا اشترطوا أن يكون الذكر نفسيا. تقول ذلك في نفسك ولا تجهر بذلك، استدلوا بهذا الحديث الذي ذكرناه، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. والتفاصيل ستأتينا في الذكر اللائق المناسب لدخول الخلاء في شرح حصن المسلم عما قريب إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا المجزئ. أما الأفضل والمستحب وهو ذكرك لله عز وجل جهرا على صفة معينة، ما هي هذه الصفة؟ نعم، لا، هذه شروط مرت. المراد بهذه الصفة أن لا يكون الجهر شديدا، وأن لا يكون الجهر منخفت انخفاتا لدرجة أنه ينعدم معه الصوت، إنما يسمعك فقط الذي بجنبك، يسمعك الذي بجنبك، هذا هو. ولهذا أشار الله عز وجل فقال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، هكذا، ودون الجهر من القول. هنالك آية أخرى، آية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وابتغ بين ذلك سبيلا، بين الجهر وبين المخافة. هذا من حيث الكيفية. نعم، الذي يهجر الذكر هل له عقوبة له عقوبة عظيمة جدا جدا، عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية. أما العقوبة الدنيوية وما أخطرها، وهي أن يستحوذ عليك الشيطان فيتلاعب بك كيفما شاء، ويؤذيك في يقظتك ومنامك. فالذي يهجر ذكر الله عز وجل يبتلى بشيطان، هذا الشيطان لا هم له إلا أن يؤذيك. أنت لك هم، عندك دراسة، عندك امتحانات، عندك فروض، عندك عمل، عندك تجارة، يعني لك اهتمامات تشغل بالك. الشيطان ليس له اهتمامات إلا أنت، همه الوحيد هو أنت كيف يوقع بك. ولهذا كان عدوا له عدة امتيازات، فهو يرانا ونحن لا نراه، وله من القدرة ما ليست لنا، وكل ذلك يزول ويضمحل إذا نحن استعصمنا بالله عز وجل وذكرناه. نعم، وذكرناه ولجأنا إليه واستعذنا به تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. أولئك، أو استحوذ عليهم الشيطان. استحوذ، ما معنى استحوذ؟ سيطر، نعم، وامتلك. وإذية الشيطان في الدنيا تكون بالعين وهي أخطرهم، وتكون بالسحر وهو دون العين أخطر من السحر العين على الراجح، فالعين هي أخطر من السحر، لأن العين تقتل في ثانيتها، قد تقتل في لحظتك. وأما السحر فقد يدوم معك. ومن الناس من هو رجل معيان، ومن النساء من هي امرأة معيانة، أي كثير الإصابة بالعين. وقد ذكر بعض السلف عن رجل معيان، يعني يصيب غيره كثيرا بالعين، أنه قال: إني أعلم إذا أصبت رجلا بالعين. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: أشعر بحرارة في عيني. سيأتينا كله في باب الأدعية التي هي خاصة بطرد العين إن شاء الله في حصن المسلم. ويقول أحد من السلف أن رجلا كان يتوضأ، وأنا وهمت اسم هذا الرجل، رجل كان يتوضأ وكان بجنبه رجل، فكشف الرجل الأول عن ساقه أثناء الوضوء، فقال الرجل الثاني: ولا جلد عذراء. قال: ولا جلد عذراء، فمات في الحين ذلك الرجل. يعني له جلد هذا الرجل غاية في النعومة، ولا جلد عذراء، فمات في حينه. وهؤلاء الناس لم يخلوا منهم زمان ولم يخلوا منهم مكان، فهم موجودون في زمننا. والعلاج من العين يكون بأن يتوضأ الرجل بفضلة الرجل الذي يصيب بالعين. سيأتينا هذا إن شاء الله في بابه، فلا نستعجل. نعم. وقد قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالذي يهجر ذكر الله يلازمه شيطان ولا ينفك عنه، كلما غفل أذاه. وكذلك من الأذى الذي يصيب هاجر ذكر الله عز وجل في الدنيا المس. المس وهو أن يتلبس الشيطان بالإنس فيستحوذ على لسانه وتفكيره وجسمه، وقد أثبت الله إمكان ذلك، ففي معرض ذكره للربا قال: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فأثبت أن الشيطان يمس الإنسان، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، والمخالفون ممن يقدمون العقل على النقل يجحدون ذلك، وبعض المسلمين من أهل السنة ممن تأثر بعلم النفس الغربي وعلم الكلام الغربي جعل يقول إننا نؤمن بالجن وأنه حق، ولكن لا نؤمن بأنه يسيطر على جسم الإنسان. وفي ذلك شبه كثيرة تأتينا في بابها بحول الله عز وجل، وأنا أختصر قدر الإمكان حتى نشرع في المتن. فالإنسان الذي يستحوذ عليه الشيطان سيعيش حياة بؤس وشقاء وغبن ونكد وتعاسة، لأن الشيطان لا يأتي منه الخير، وسيصير الإنسان الذي يستحوذ عليه الشيطان كالميت يمشي بين الأحياء، لا نور في وجهه، تعلوه غمامة دائما، مسود الوجه، كل من يراه يرى فيه مسحة الموت. سبب ذلك هو الشيطان. وفي هذا يقول الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: إن الذي يذكر الله عز وجل والذي لا يذكر كالأحياء والأموات. فالذين يذكرون الله عز وجل أحياء، دائما تجد وجوههم مستنيرة، وأما الذين لا يذكرون الله عز وجل كالأموات، والميت نور الحياة من عينه ووجهه مسحوبة. أما العقوبة الأخروية فهي العذاب العظيم الذي لا يتصور، ولهذا قال الله عز وجل: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. عذابا صعدا أي عذابا متصاعدا لا ينقص أبدا، كلما أكمل عذابا انتقل إلى عذاب هو أعظم من العذاب الذي قبله، والله المستعان. وسبب ذلك ماذا؟ الإعراض عن ذكر الله عز وجل. فيما يخص المقدمات نقتصر على هذا، وتعلمون أنه من التأدب ومن الأخلاق مع العلماء والتأدب مع المشايخ والعلماء عند شرح كتبهم أن نعرج على ترجمتهم، وأن نبين ما تيسر من حياتهم، ثم بعد ذلك يشرع في شرح المتن. حصن المسلم ألفه العالم المعروف وهو سعيد بن علي بن وهف القحطاني، حفظه الله عز وجل ورحمه حيا وميتا، سعيد بن علي بن وهف القحطاني. هذا العالم ولد سنة 72,300 من الهجرة النبوية، وقد نشأ حفظه الله في بيئة بادية، في بيئة ليست مدينة، وهذا أعانه كثيرا، أعانه على سلاقة اللسان، وأعانه على الصبر، لأن الذي يعيش في البادية يصبر الصبر الذي لا يصبره من يعيش في المدينة. وفي كل فضل، ففي المدينة مزايا وإيجابيات، وفي البادية مزايا وإيجابيات. وإن كنا قد نهين عن التعرب، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التعرب بعد التحضر، فالذي وفق كي يعيش في المدينة لا ينبغي عليه أن يرجع إلى البادية وأن يعيش في البادية، لأن المدينة يكون فيها دائما من الجديد ومن العلم ما ليس في البادية. هذا الإمام تأسى بالأنبياء منذ صغره، كيف ذلك؟ رعى الأغنام، وما من نبي إلا ورعى الأغنام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. والسر في ذلك هو اكتساب الصبر واكتساب الأنات، فالذي لا يقوى على رعي الغنم كيف يرعى أمة من الناس؟ فهذا هو السر. والأنبياء أرباب دول، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أسس دولة خالدة إلى قيام الساعة في 23 سنة، وهذا ما يعجز عنه كل الناس، أن تؤسس دولة خالدة، خالدة يعني لا تموت، قد تضعف لكن لا تموت، إلى قيام الساعة في 23 سنة. هذا من فضل الله، والله يؤتي فضله من يشاء. تخرج هذا الإمام من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 400,000 من الهجرة. هذا الإمام تحصل على شهادة الماجستير في 12,400 من الهجرة، وكانت رسالته قيمة جدا جدا، رائعة جدا، وهي موجودة في الأنترنت لمن أراد أن يحملها ويتصفحها، وهي بعنوان الحكمة في الدعوة إلى الله. هناك عدة كتب بهذا العنوان صح، لكن لمن أراد أن يبحث يكتب الكتاب واسم المؤلف، اسم المؤلف وهو سعيد بن علي بن وهف القحطاني. هذا الإمام بعد تحصله على هذه الشهادة تحصل على شهادة الدكتوراه بعد ذلك في 19,400. وعادة ما تكون رسالة الدكتوراه متممة لرسالة الماجستير، ولهذا كانت رسالته فقه الدعوة في صحيح البخاري. فقه الدعوة، كيف يدعو الإنسان غيره إلى الإسلام وإلى الحق، لكن من ماذا أو من ماذا؟ من صحيح البخاري. فذهب إلى صحيح البخاري، وكلما وجد مسألة دعوية، حديثا دعوي أو ترجمة لباب فيه الدعوة، بين فقه ذلك، وهو كتاب رائع جدا كذلك. هذا الإمام مشايخه هم نجوم هذه الأمة وهم أفاضلها. فشيخه الأول ابن باز، عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه، وقد درس عنده مدة طويلة، درس عنده كتب التفسير، ودرس عنده كثيرا من كتب ابن تيمية رحمة الله عليه، وكذلك درس عليه كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ودرس كتب ابن قيم عليه كذلك. وله شيوخ، ولو لم يكن له شيخ إلا ابن باز لكفاه فخرا. فابن باز هو ابن باز، وهو من المجددين الثلاثة، ابن باز والألباني وابن عثيمين، هؤلاء الثلاثة هم مجددو هذه الأمة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رأس كل 100 سنة يبعث الله لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. فهذه السنة أو فهذه 100 سنة المجدد فيها هم ابن باز والألباني وابن عثيمين. كلما صادفتم شريطا أو كتابا أو مادة بصفة عامة لأحد هؤلاء الثلاثة اقتنوها واستفيدوا منها ولا تبالوا. ولو اعتكفت فقط على الألباني لأفنيت عمرك، فالألباني له أكثر من 5000 شريط، ابن عثيمين له أكثر من 5000 شريط، هل تكملها؟ هل تركوا فنا لم يتكلموا فيه؟ هل تركوا مسألة من دون كلام؟ فما بال إذن بعض الناس من المقلدين يذهبون إلى بنيات الطريق، ما بالهم يذهبون إلى الوعاظ وإلى الدعاة ويتركون العلماء الأكابر؟ أنا أقول من المقلدين، فالمجتهد الكلام لا يعنيه. هذا الإمام القحطاني له كتب كثيرة نافعة جدا، وهذا الذي يهمكم يا طلاب العلم. فمن أهم كتبه أحكام من سورة المائدة، وعليكم السلام، وله كتاب بعنوان العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة، وله كتاب بر الوالدين مفهوم وفضائل وآداب وأحكام في ضوء الكتاب والسنة، وهو كتاب رائع جدا. المميز في هذه المؤلفات أنها كلها على ضوء الكتاب والسنة، فتأخذها وأنت مطمئن ومرتاح، لا تخشى بدعة ولا تخشى مخالفة. له كذلك كتاب بعنوان صلة الأرحام مفهوم وفضائل وآداب على ضوء الكتاب والسنة، وله كتاب آخر الربا أضراره وآثاره على ضوء الكتاب والسنة، له كتاب آخر بعنوان زكاة الفطر في ضوء الكتاب والسنة، له كتاب آخر الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، وله كتاب بعنوان شرح أسماء أسماء الله الحسنى في الكتاب والسنة، له كتاب طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة، وله كتاب آفات اللسان، وهذا رائع جدا جدا وأنتم بحاجة إليه، آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة، وله كتاب قيم جدا اسمه نور السنة في ظلمات البدعة، نور السنة في ظلمات البدعة، يحكي عن السنة والبدعة، وهو كتاب ماتع وشيق جدا. أرجو منكم أن تحملوا هذه الكتب وأن تستفيدوا منها، لأنها متيسرة وهي موجودة في الإنترنت. له كتاب الجهاد في سبيل الله فضله ومراتبه وأسبابه على النصر أو في النصر على الأعداء. له كتاب وأقتصر على هذا وهو حصن المسلم، وهو الذي سنشرحه بإذن الله تبارك وتعالى. قال المؤلف حصن المسلم، ما معنى حصن وما معنى المسلم؟ الحصن هذا الجذر، الحاء والصاد والنون عموم استعماله يكون دائرا حول المنع، حول المنع. فالحصن من الإحصان، والأصل فيه المنع، كما قال هذا ابن الأثير رحمة الله عليه في النهاية، الأصل في الإحصان المنع. والحصن هو المكان الرفيع، هو المكان الرفيع، وسمي بذلك لماذا؟ لأنه يمنع الأعداء من الولوج داخله ومن الارتقاء عليه، فهو لا يقدر على الارتفاع عليه. ويجمع الحصن على ثلاثة ألفاظ: حصون وأحصان وحصن، حصنه بالتاء. نعم. إذن كل ما كان على جذر حصن معناه المنع. وسمي الحصان حصانا لماذا؟ نعم، لأنه يحرز صاحبه، يحرزه ويمنع منه الأعداء ويمتطيه فيمتنع من البطء ويمتنع من التعثر ونحو ذلك. وسميت المرأة بالمحصنة لماذا؟ لامتناعها عن الخنا والفواحش، كما قال الله عز وجل: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وتسمى كذلك الحصان، يقال امرأة محصنة ويقال امرأة حصان. ومنه قصيدة حسان بن ثابت في مدح أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقد قال في مطلعها: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. حصان أي امرأة محصنة لعرضها، رزان أي من الرزان، وهي رجاحة العقل وقوته. ما تزن بريبة أي ما تقذف بأمر مرتاب، وتصبح غرثا، الغرثة هي الجائعة، من لحوم الغوافل، الغوافل جمع غافلة، وهي التي تقذف في عرضها ولكنها غافلة لا تدري. فعائشة رضي الله عنها تصبح جائعة من الطعن في أعراض الناس، أي أنها، هذا استعمال عربي، أي أنها لا تطعن في أعراض الناس، إنما هي دائما جائعة من ذلك، ليس كبعض الناس شبعان، بل له الشره الذي لا يشبع به، فمنذ أن يستيقظ إلى أن ينام وهو يطعن ويقذف في أعراض المؤمنين. هذا فيما يخص الحصن. والذي يهمكم هنا هو أنه يطلق على المكان الرفيع الذي يمتنع به، حصن المسلم أي ما يمتنع به المسلم من ماذا؟ من الشيطان كما سيأتي. ولهذا كانت العرب تسمي الناس، أو يسمي أحدهم ولده بحصن تفاؤلا. لماذا يسمي الناس أبناءهم يحيى؟ تفاؤلا بالحياة كي لا يموت. وكذلك بعض الناس يسمي ولده حصن. نعم حصن. وهناك صحابي جليل اسمه عيينة بن حصن رضي الله عنه، وهو الذي قال فيه الصحابي الجليل عبد الله عباس بن مرداس في مرة من المرات قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة فأعطى عيينة ابن حصن نصيبا من الأحصنة، وأعطى الأقرع بن حابس نصيبا، وأعطى عباس بن مرداس نصيبا، ولكن دون نصيب الرجلين. فوجد عباس بن مرداس وجد في صدره وجدا، يعني وجد حزنا في صدره، فقال بيتين يفرغ بهما ما يجده في صدره، فقال: أتجعل نهبي ونهب العبير، والعبير معناه الحصان ويطلق ويراد به أشياء أخرى، أتجعل نهبي ونهب العبير مثل العيينة والأقرع؟ وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي. يعني كيف تعطيني هذا النصيب الصغير مع أن أبا الأول وأبا الثاني ما كان يفوقان مرداس، يعني أبي في المجامع. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يكرر فقال: أتجعل نهبي ونهب العبير مثل الأقرع وعيينة؟ فقال أبو بكر وقال وكان بجنبه: صدق الله حين قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، صلى الله عليه وسلم. فرسول الله لم يكن شاعرا إلا أنه قال الشعر، لكنه ليس على سبيل الشهرة حتى يقال عنه شاعر أو يكتب في حقه ديوان، إنما قال الجملة والجملتين، مثل لا عيش إلا عيش أهل الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة، أو اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة، هذا بيت موزون واضح. وهكذا نختصر على هذا القدر إن شاء الله.